بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. أما بعد، يقول الشيخ السعدي رحمه الله في رسالته سؤال وجواب في أهم المهمات: السؤال الرابع، ما قولكم في مسألة علو الله على الخلق واستوائه على العرش؟ الجواب: نعرف ربنا بأنه علي أعلى بكل معنى واعتبار، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر، وأنه بائن من خلقه مستو على عرشه كما وصف لنا نفسه بذلك، والاستواء معلوم والكيف مجهول، فقد أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية. وكذلك نقول في جميع صفات الباري: إنه أخبرنا بها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فعلينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص منه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا السؤال الرابع من هذه الرسالة للإمام ابن سعدي رحمه الله، سؤال وجواب في أهم المهمات، وهو سؤال عن علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. والله عز وجل ذكر علوه على خلقه في آي كثيرة من كتابه، وذكر سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى ما هو دال على علوه جل وعلا، كاسمه العلي واسمه الأعلى واسمه المتعال. فهذه الأسماء الثلاثة كلها دالة على ثبوت العلو لله. العلو له جل وعلا بأنواع العلو الثلاثة: علو الذات فهو علي على خلقه علوا يليق به جل وعلا، وعلو القدر، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده. فالعلو ثابت لله جل وعلا، وقد دل على العلو الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، هذه كلها دالة على علو الله سبحانه وتعالى شاهدة به، وهو محل إجماع بين المسلمين، إلا ما من ضل وانحرف بسبب الأهواء والعلوم الفاسدة، وإلا هذا أمر ومحل إجماع بين المسلمين تشهد به فطرهم وتدل عليه عقولهم، كما يدل عليه كتاب ربهم وسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. والاستواء ذكره الله سبحانه وتعالى في 7 آيات من القرآن الكريم، استواءه على عرشه ذكره جل وعلا في 7 آيات من القرآن، كلها يخبر فيها بالاستواء: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. ومعنى الاستواء معلوم في لغة العرب، استوى أي على وارتفع. والله جل وعلا قد أخبرنا عن نفسه أنه استوى على عرشه ولم يخبر عن كيفية هذا الاستواء، فنثبت ما أخبرنا به ونسكت ونكف عما لم يخبرنا به. ولهذا لما قال رجل للإمام مالك رحمه الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ غضب رحمه الله حتى علاه الرحضاء، أي أخذ يتصبب عرقا. وقال رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. استواء معلوم أي معناه معلوم معروف، وأما كيفيته فلا نعلمها، لا نعلمها، علم الكيفية مجهول، لأن الله عز وجل أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، فنثبت ما أخبرنا به ونكف عن الخوض فيما لم يخبرنا به، لأن من خاض في الكيفية قفى ما ليس له به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال على الله جل وعلا بلا علم، وهذا من أعظم المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فنثبت ما أخبرنا به جل وعلا ونكف عن الخوض فيما لم يخبرنا به. ثم هذه الكلمة التي قالها الإمام مالك أصبحت قاعدة في جميع الصفات، فمن سأل عن كيفية صفة من صفات ربنا أجيب بهذا الجواب المسدد. وعليه يمكن أن يقال في هذا الباب قاعدة جامعة: الصفات معلومة أي المعاني، وكيفياتها مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. نعم. قال رحمه الله: السؤال الخامس: ما قولكم في الرحمة والنزول إلى السماء الدنيا ونحوها؟ الجواب: نؤمن ونقر بكل ما وصف الله به نفسه من الرحمة والرضا والنزول والمجيء، وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه، فإنه ليس كمثله شيء. فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات. وبرهان ذلك ما ثبت من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتها والثناء على الله بها، وما ورد على وجه العموم في تنزيهه عن المثل والند والكفو والشريك. هذا السؤال الخامس: ما قولكم في الرحمة والنزول إلى السماء الدنيا ونحوها، أي من الصفات الفعلية التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فأورد رحمه الله هذا السؤال، والقول في ذلك هو جادة معروفة ومسلك بين عليه أهل السنة من أولهم إلى آخرهم، أن صفات الله جل وعلا التي ذكر سبحانه وتعالى في كتابه أو ذكرها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته يمرونها كما جاءت، يمرونها كما جاءت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويؤمنون بها كما وردت، وهم دائما وأبدا مع الكتاب والسنة نفيا وإثباتا، مثل ما قال أحد أئمة السلف: ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، بمعنى أن ما ثبت في الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفي في الكتاب والسنة نفيناه. ولهذا القاعدة في هذا الباب ما قاله الإمام أحمد رحمه الله، قال: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. ولهذا ينبغي أن يعلم أن أسماء الله وصفاته توقيفية، بمعنى أنه يجب أن يتوقف في إثبات أي شيء منها على ثبوته في الكتاب والسنة، فإذا ثبت أثبتنا، وإذا لم يثبت لا نخوض في شيء لا دليل عليه ولا مستند فيه. فالحاصل أن القول في هذه الصفات أننا نؤمن ونقر بكل ما وصف به نفسه من الرحمة والرضا والنزول والمجيء، وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام على وجه لا يماثله فيه أحد، على وجه لا يماثله فيه أحد. وهذه أيضا قاعدة مهمة في الصفات، إثباتها مع نفي التمثيل على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، أي لا سميا له ولا مثيل. قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات. فالحاصل أن هذه الطريقة، طريقة أهل السنة في هذه الصفات، أنهم يثبتونها كلها، لا يحرفون شيئا منها ولا يعطلون شيئا منها ينفونه، ولا يكيفون ولا يمثلون، بل يؤمنون بها كما جاءت ويقرون بها كما وردت في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: السؤال السادس: ما قولكم في كلام الله وفي القرآن؟ الجواب: نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله المتكلم به حقا لفظه ومعانيه، ولم يزل ولا يزال متكلما بما شاء إذا شاء، وكلامه لا ينفد ولا له منتهى. هذا السؤال السادس: ما قولكم في كلام الله وفي القرآن؟ والجواب أن الكلام صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، دل على ثبوتها القرآن والسنة، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فنقول في الكلام أنه ثابت صفة لله جل وعلا، ونقول أيضا أن القرآن كلام الله جل وعلا، إن القرآن كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع ماذا؟ كلام الله، يعني يسمع القرآن، حتى يسمع كلام الله، يعني يسمع القرآن. فالقرآن كلام الله، منه بدأ، منه بدأ، أي هو الذي تكلم به ابتداء، كما قال الله سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، منه بدأ أي من الله. والكلام يضاف دائما إلى من قاله ابتداء لا لمن نقله أداء، ولهذا قال السلف رحمهم الله: القرآن أينما توجه فهو كلام الله، لأن الكلام دائما يضاف إلى من قاله ابتداء. فالقرآن أينما توجه كلام الله، سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو تلته الألسن أو سمعته الآذان، أينما توجه هو كلام الله، لأنه هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى جل في علاه ابتداء. والقرآن إليه يعود، إلى الله سبحانه وتعالى يعود، وذلك عندما يرفع القرآن في آخر الزمان، عندما يرفع القرآن في آخر الزمان يأتي على الناس يوم يصبحون ولا يجدون القرآن، الحافظ له لا يجد في صدره شيء منه، والمصاحف لا يجدون فيها شيئا منه يرفع. وهذا صح به الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه قال: ليسرين على القرآن ذات ليلة فلا يترك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت. فيأتي على الناس زمان يرفع فيه القرآن من السطور ومن الصدور فلا يبقى منه شيء. وهذا معنى قول السلف: إليه يعود، أي إلى الله سبحانه وتعالى. فنؤمن بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى متكلم، يتكلم متى شاء بما شاء، وأن كلامه لا ينفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. نعم. قال رحمه الله: السؤال السابع: ما هو الإيمان المطلق وهل يزيد وينقص؟ الجواب: الإيمان اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فجميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان، ويترتب على ذلك أنه يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته وحسن الأعمال والأقوال وكثرتها، وينقص بضد ذلك. هذه مسألة تتعلق بالإيمان. الإيمان، ما هو الإيمان المطلق وهل يزيد وينقص؟ والإيمان المطلق أي إذا أطلق الإيمان ماذا يشمل ماذا يتناول؟ فبين الشيخ أن الإيمان اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فجميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان. هذا هو الإيمان المطلق. الإيمان إذا أطلق يشمل الدين كله. اقرأ في هذا حديث أبي هريرة المعروف عند أهل العلم بحديث الشعب، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 6 شعب من شعب الإيمان. وهذا الحديث من أجمع الأحاديث تعريفا بالإيمان وبيانا له، وأن الإيمان شعب كثيرة عديدة، أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، والمراد بقولها أي بالقلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا. فأعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ونحن نعلم أن إماطة الأذى عن الطريق هو عمل يباشره الإنسان بيده، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الإيمان، فدل ذلك على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان عند الإطلاق، ويشملها الإيمان إذا أطلق. والحياء 6 شعب من شعب الإيمان، والحياء عمل من أعمال القلوب، مكانه القلب، خلق في القلب يبعث صاحبه على فعل الجميل وترك القبيح. وعده النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا. فإذا الإيمان يشمل هذا كله، يشمل أعمال القلوب وعقائد القلوب، ويشمل أقوال اللسان، ويشمل أعمال الجوارح، هذه كلها داخلة في الإيمان عند الإطلاق. بل إنه يدخل في الإيمان إضافة إلى ما تقدم ترك المحرمات طاعة لله، هذا إيمان وداخل في مسماه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. بمعنى أن وجود هذه الأشياء نقصا في إيمانه، وتركها طاعة لله زيادة في إيمانه ورفعة له عند الله سبحانه وتعالى إذا تركها من أجل الله طاعة لله، فهذا من عمله الصالح. ولهذا يجب أن نعتقد أن ترك المعاصي يعد من أعمال المرء الصالحة. ترك المعاصي إذا تركها المرء من أجل الله تكتب عملا صالحا له، تكتب عملا صالحا، تدخل في جملة عمله الصالح، تدخل في جملة القرب. فكما أنه يتقرب إلى الله بالصلاة والصيام والصدقة والبر والإحسان إلى آخره، فإنه كذلك يتقرب إلى الله بترك ما نهى عنه واجتناب ما منع، فهذا كله يشمله الإيمان ويدخل في مسمى. يقول الشيخ: ويترتب على ذلك أنه يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته وحسن الأعمال والأقوال وكثرتها، وينقص بضد ذلك. قال: يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته، قوة الاعتقاد وكثرته. الاعتقاد مكانه القلب، ولعلك تلاحظ الآن في كلام الشيخ أن الاعتقاد الذي في القلب له جانبان: جانب قوة أو ضعف، والجانب الآخر كثرة أو قلة. كثرة أو قلة. قوة الاعتقاد مردها إلى قوة الشواهد والبراهين، كل ما قويت الشواهد والبراهين تمكن الاعتقاد وقوي من في القلب، وإذا ضعفت ضعف. فمن الناس من إيمانه في قوة يملأ في قوة تملأ قلبه، ومنهم من إيمانه في ضعف شديد. وهذا مرده من حيث مرد الإيمان من حيث القوة والضعف إلى الشواهد والبراهين والأدلة. الجانب الآخر الكثرة والقلة، هذا مرده لمعرفة التفاصيل وفروع الإيمان. فعندما تأتي إلى الإيمان بالله هذا أصل تحته تفاصيل كثيرة، كل ما زاد إيمان العبد، زاد العبد معرفة بها وإيمانا، زاد الإيمان كثرة بكثرتها. وكثرته أيضا قوة للإيمان، كثرتها قوة للإيمان. فقال: يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته، ويزيد أيضا بحسن الأعمال والأقوال وكثرتها. ولا بد من الحسن في العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالكثرة ليست معتبرة إذا لم تكن الأعمال حسنة، لكن الكثرة تعتبر إذا حسن العمل، إذا حسن العمل. وحسن العمل يكون بأمرين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ما حكم الفاسق الملي؟ الجواب: من كان مؤمنا موحدا وهو مصر على المعاصي فهو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما تركه من واجبات الإيمان، ناقص الإيمان، مستحق للوعد بإيمانه وللوعيد بمعاصيه، ومع ذلك لا يخلد في النار. فالإيمان المطلق التام يمنع من دخول النار، والإيمان الناقص يمنع من الخلود فيها. هذه مسألة يذكرها هنا رحمه الله: ما حكم الفاسق الملي بهذا القيد؟ الفاسق الملي، الفاسق أي الذي وقع في الفسق، الملي أي من أهل الملة، مسلم ليس كافرا لكنه وقع في أمور توجب فسقه، والفسق هو الخروج عن الطاعة. فلما قيد رحمه الله هنا قال الفاسق الملي، خرج من كان فسقه كفرا، خرج من كان فسقه كفرا بالله. ولهذا الفسق فسقان، فسق أكبر ناقل من الملة، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ما الفسق هنا؟ نعم، كفر، كفر أكبر. فهذا نوع. النوع الثاني الفسق الذي هو خروج عن الطاعة فيما دون الكفر، فيما دون الكفر بالله. فمن كان فسقه خروجا عن الطاعة فيما دون الكفر بالله سبحانه وتعالى يقال له الفاسق الملي، الفاسق الملي. والمقصود بالفاسق الملي عصاة المسلمين، الفاسق الملي يراد بهم عصاة المسلمين، المسلمون الذين وقعوا في المعاصي أو ترك الواجبات فيما دون الكفر بالله سبحانه وتعالى. ما حكمهم؟ ماذا يقال في هؤلاء؟ ما سبب هذا السؤال؟ ما سبب إيراد مثل هذا السؤال في رسالة يبحث فيها في أهم المهمات؟ ما سبب هذا السؤال؟ السبب أن الفاسق الملي ظل فيه طائفة، طائفة الخوارج، طائفة الخوارج يكفرون الفاسق الملي، يخرجونه من الدين، يخرجونه من الدين، يحكمون عليه بأنه كافر ويخرجونه من الملة ويستبيحون دمه. وهذه مصيبة في قديم الزمان وحديثه، منهج من أفسد المناهج وأخبثها وأضرها بالأمة. ومذهب آخر أيضا ظل في الفاسق الملي وهم المرجئة، وخاصة غلاتهم، يقولون كل هذه التي يفعلها الفاسق لا تضر إيمانه، بل يقولون مع هذه الأعمال التي يفعلها من فسق إلى آخره يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، يشرب الخمر، يزني إلى آخره، يقولون مؤمن كامل الإيمان، يقول ما تضر إيمانه، على خط النقيض من مذهب من الخوارج. فهذا مذهب ضال وهذا مذهب ضال، وكلا المذهبين مضرته على الأمة عظيمة جدا. فيورد هذا الاعتقاد في كتب المعتقد إقرارا للحق وردا على هذه الطوائف الضالة المنحرفة التي ضلت عن سواء السبيل. ما حكم الفاسق الملي؟ قال: من كان مؤمنا موحدا وهو مصر على المعاصي، معصية أو أكثر، مصر عليها، مؤمن موحد لكنه مصر على بعض المعاصي أي التي لا تبلغ حد الكفر، قال: فهو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما تركه من واجبات الإيمان. ممكن نقول فاسق بما تركه من واجبات الإيمان وبما فعله من المعاصي أو المحرمات، بما فعله من المحرمات، لأن الفسق يكون بترك الواجب ويكون بفعل المحرم. فهو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما تركه من واجبات الإيمان أو بما فعله من المحرمات، ناقص الإيمان. لاحظ عندما تتأمل مذهب أهل السنة تجد أنه وسط بين الغلاة وبين الجفاة، وسط بين قول أهل الإفراط وأهل التفريط، فيقولون مؤمن إذن ليس كافر كما تقوله من الخوارج. ناقص الإيمان ليس كما تقول المرجئة، لا تضر هذه المعاصي إيمانا، بل يقول أهل السنة المعاصي تضر إيمانا، لكن نوع المضرة ما هي؟ نوع المضرة أنها تنقص الإيمان ويضعف، ولهذا ما دام أنه مقيم على المعاصي لا يزال دينه يضعف وينقص، لا يزال في ضعف، بل عليه خطر إذا تمادى في المعاصي، عليه خطر أن تنقله المعاصي حتى إلى الكفر، ولهذا قالوا قديما المعاصي بريد الكفر، يعني توصل إلى الكفر وإن لم تكن كفرا، لكنه مع التمادي فيها قد تنقله إلى الكفر والعياذ بالله. فهو ناقص الإيمان مستحق للوعد بإيمانه وللوعيد بمعاصي، لأن عنده إيمان وعنده معاصي، فالإيمان يستحق به وعدا، وعدا بثواب، والله عز وجل لا يضيع الإيمان من المؤمن ولو كان مثقال ذرة، ولو كان مثقال ذرة. ولهذا في الحديث القدسي أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. هؤلاء الذين يقال في حقهم يوم القيامة أخرجوهم من النار، هؤلاء هم عصاة الموحدين، هم فساق الملة، يقال يوم القيامة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فله وعد بإيمانه وله وعيد بمعاصيه، له وعيد بمعاصيه، كل ذنب له وعيد وله عقوبات، ومع ذلك لا يخلد في النار، إذا عوقب على معاصي يوم القيامة لا يخلد في النار، لأن الخلود في النار إنما هو للكافر المشرك، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإيمان المطلق التام يمنع من دخول النار، والإيمان الناقص يمنع من الخلود فيها. انظر هذه الفائدة ما أجملها، يقول رحمه الله الإيمان التام، الإيمان المطلق التام يمنع من دخول النار، ما يدخل النار المؤمن الذي أكرمه الله بتمام إيمانه، ما يدخل النار، بل يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، نسأل الله أن يكرمنا أجمعين من واسع فضله، يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، هذا صاحب الإيمان التام. من جاء بإيمان ناقص، إيمان مشوب بالمعاصي والذنوب، فهذا عرضة للعقوبة، إن عوقب وأدخل النار إيمانه يمنعه من الخلود. الأول صاحب الإيمان إيمانه يمنعه من الدخول، وهذا إيمانه يمنعه من الخلود، لأن ذنوبه أوبقته، ذنوبه أوبقته، أهلكت، جرته إلى هذه العقوبة، فإن عوقب لا يخلد في النار، يمنعه إيمانه من الخلود، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. نعم. قال رحمه الله السؤال التاسع: كم مراتب المؤمنين وما هي؟ الجواب: المؤمنون ثلاثة أقسام، سابقون إلى الخيرات، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، ومقتصدون، وهم الذين اقتصروا على أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وظالمون لأنفسهم، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هذه أيضا مسألة مهمة جدا تتعلق بالإيمان، ومن المهم أن يعرفها المسلم، وهي كم مراتب المؤمنين وما هي؟ كم مراتب المؤمنين؟ هل المؤمنون على مرتبة واحدة أو هم في مراتب؟ والجواب أن مراتب المؤمنين من حيث الجملة ثلاث مراتب، مع أن كل مرتبة أهلها فيها أيضا درجات، كل مرتبة أهلها فيها درجات، ليسوا على درجة واحدة. ما هي هذه المراتب لأهل الإيمان؟ الجواب اقرأها في الآية الكريمة في سورة فاطر، قول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفينا من عبادنا، من هم؟ ما مراتبهم؟ ذكرها الله: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. كم هؤلاء؟ ثلاث مراتب. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، من هم؟ الضمير هنا يعود على من؟ جنات عدن يدخلونها، الضمير يعود على من؟ على الثلاثة كلهم: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات، كلهم يرجع إليهم هذا الضمير. جنات عدن يدخلونها. في أول آية قال: الذين اصطفينا من عبادنا، وراث الكتاب. فالظالم لنفسه الذي هو صاحب إيمان لكن ظلم نفسه بالمعاصي، غلبته نفسه على المعاصي، لكنه من أهل الإيمان، من وراث الكتاب، يعظم الكتاب ويعمل بالكتاب ويطيع الله سبحانه وتعالى، لكنه في بعض الجوانب غلبته نفسه على المعاصي فظلم نفسه. فهؤلاء الثلاثة كلهم يشملهم قوله جنات عدن يدخلونها، يدخلونها أي الثلاثة: الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات. لكن كما بين العلماء في ضوء ما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة، المقتصد من هو؟ من هو المقتصد؟ يقول الشيخ: هم الذين اقتصروا على فعل الواجب وترك المحرم، هذا المقتصد، مقتصر على الواجبات وترك المحرمات. أحد الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ يعني هذا الواجب، ما كان يسأل عن المستحبات والسنن والإلاء، ما كان يسأل عن الواجب. قال: إذا فعلت هذا الواجب وتركت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك. قال: والله لا أزيد على ذلك، يعني هذه الواجبات وأتمسك بها، والمحرمات أجتنبها. الذي يفعل الواجبات فرائض الدين ويترك المحرمات هذا يدخل الجنة، يقال له مقتصد، ودخوله للجنة دخول أولي بدون حساب ولا عذاب. لماذا؟ لماذا؟ لأن الحساب لا يكون إلا على شيئين: على ترك واجب أو على فعل محرم. الذي يترك سنن يعاقبه الله؟ ما يعاقبه، لأن السنن هذه باب رفعة، استكثر وترتفع درجاتك، إذا ما نشط الإنسان لها لا يعاقبه الله، لأن الله ما أوجبها عليه ولا افترضها عليه. العقوبة على الفرائض الواجبات، فالذي يترك الفرائض الواجبة أو يفعل الأشياء المحرمة الكبائر فهذا هو الذي يعد ظالما لنفسه. إذا من فعل الواجب وترك المحرم يسمى ماذا؟ نعم، مقتصد. مقتصد، ومعنى مقتصد أي مقتصر على فعل الواجب وترك المحرم، ما يزيد. فهذا يدخل الجنة دخولا أوليا. والسابق بالخيرات هو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات لكن لم يكتفي بها بل نافس في الرغائب والسنن والمستحبات، فهذا أيضا دخوله للجنة دخولا أوليا ودرجاته فيها درجات عالية رفيعة. وتجد في سورة الواقعة وسورة الرحمن المنازل، منازل المقربين ومنازل أصحاب اليمين، ووصف جنة هؤلاء وصف جنة هؤلاء، وصف نعيم هؤلاء وصف نعيم هؤلاء. القسم الثالث الظالم لنفسه، قال الشيخ الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فهؤلاء ظلموا أنفسهم بالمعاصي. هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالمعاصي لكن لم يصلوا إلى الكفر، أيدخلون الجنة أو لا يدخلونها؟ الله جل وعلا قال جنات عدن يدخلونها، شملهم، لكنهم ليسوا مثل المقتصد ولا السابق بالخيرات. المقتصد والسابق بالخيرات دخولهم للجنة دخول أولي بدون حساب ولا عذاب، لكن الظالم نفسه نعم يدخل الجنة لكن قد يسبق ذلك ماذا؟ عذاب، قد يسبق ذلك دخول للنار، وقد يبقى فيها فترة على قدر معاصيه ثم يخرجون من النار هؤلاء العصاة ضبائر ضبائر كما جاء في الحديث ويدخلون الجنة. فهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالمعاصي يدخلون الجنة لأن إيمانهم يمنعهم كما تقدم من الخلود في النار، فمآلهم إلى الجنة لكن ليس دخولهم للجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، عندهم ذنوب أوبقتهم وأوجبت عقوبتهم، فإن عاقبهم الله عوقبوا على قدر هذه الذنوب، ثم يكون من بعد ذلك خروجهم إلى من النار ودخولهم إلى الجنة. فهذه أقسام ومراتب المؤمنين: سابق بالخيرات ومقتصد وظالم لنفسه، جمعهم الله عز وجل في آية واحدة وهي قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أنبه على أمر نختم به: الظلم عندما يطلق في القرآن تارة يطلق ويراد به الظلم الأكبر الذي هو الكفر، كما قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وتارة يطلق ويراد به ظلم النفس بالمعاصي التي دون الكفر، ظلم النفس بالمعاصي التي يدون الكفر. ولهذا عندما تقرأ هنا: فمنهم ظالم لنفسه، ما نوع الظلم هنا؟ فمنهم ظالم لنفسه، ما نوع الظلم؟ هذا ظلم بالمعاصي ليس بالكفر. لأنك لو كملت القراءة، لو كملت قراءة الآيات ذكر هؤلاء وذكر ثوابهم عند الله عز وجل، ثم قال: والذين كفروا، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين، فذوقوا فما للظالمين من نصير. قوله هنا للظالمين، هل هي مثل فمنهم ظالم لنفسه؟ هنا فما للظالمين، المراد بالظلم هنا الظلم الأكبر الذي هو الكفر. إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. بينما الأول الظلم الأول فمنهم ظالم لنفسه أي بالمعاصي التي لا تبلغ حد